الذي يتجاوز انما هو يتخلق بجزء ضئيل ضئيل جدا لا يمكن المشابهه بين هذه الصفه وبين صفه رب العالمين في المذكره. فهو يتخلق بشيء من اخلاق الله عز وجل وهو التجاوز عن المقصر التجاوز عن المخطئ. فلما علم الله عز وجل من هذا الانسان انه كان يتجاوز عن الناس الذين يقصرون معه فالله عز وجل هو تجاوز عن تقصيره معه. وهذا كما قال عز وجل في القران الكريم هل جزاء الاحسان الا الاحسان بل رب العالمين يجازي بخير ما يستحقه الانسان لانه كما قال من فضل عظيم. بعد هذا اريد ان الفت النظر الى مساله قد تخطر في بال بعض الناس وقد يتساءل البعض. في الحديث هنا حوسب رجل ممن كان قبلكم، وقد يرد السؤال هل وقع الحساب يوم الحساب يوم يقوم الناس رب العالمين؟ فكيف جاء في الحديث هنا حوسب رجل ممن كان قبلكم ولم يجد في صفحاته فيه الى اخر الحديث؟ هل قام في قيامه وهل وضع الميزان للقسط وحوسب الناس وتبين ان الناس فريقين فريق الجنه وفريق السعير؟ طبعا الجواب لا، ما قام في قيامه ولا حوسب الناس. فكيف قال اصدق الناس حوسب رجل ممن كان قبلكم؟ الجواب على هذا جوابان. احدهما ان يكون قوله عليه السلام هنا حوسب كقول الله عز وجل في القران الكريم اتى امر الله فلا تستعجلوه. اتى امر الله يعني قامت الساعه فلا تستعجلوه. لما قامت الساعه؟ يقول علماء البلاغه ان هذا معناه الاخبار بالفعل الماضي عن امر لما يقع وسيقع قريبا تحقيقا لوقوعه. هذا اسلوب اللغه العربيه، اتى امر الله يعني سيقع كما لو انه وقع فعلا وصار في خبر ايش ماض. هذا اتى امر الله. كذلك على هذا الميزان قال الرسول عليه الصلاه والسلام حوسب رجل ممن كان قبلكم، يعني سيحاسب سريعا وسريعا وسيوجد في صحيفته لا شيء من الحسنات إلا الإيمان إلى آخره. فيقول الله عز وجل هو إن تجاوز عن عبادي فأنا أحق أن تجاوز عنه تجاوز عنه. هذا الجواب الأول. والجواب الآخر وهو الأقرب والأظهر أن هذا وقع فعلا، لأن الأصل في كل جملة عربية لا سيما إذا كانت قرآنا أو حديثا نبويا أن تفسر على ظاهرها. فلا نقول حوسب بمعنى سيحاسب، بخلاف الآية السابقة حين قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه لابد من تأويل أتى بمعنى يأتي قريبا. ليه؟ لأن الله عز وجل أتبع قوله أتى أمر الله بقوله فلا تستعجلوه. فكلمة فلا تستعجلوه معنى أن هذا الأمر لم يأتي بعد لكنه سيأتي قريبا، فلا تستعجلوا الطلب من المؤمنين فإنه آتيكم قريبا. القصد أن في الآية الجملة تؤكد أن أتى هنا على اعتباره فعلا ماضيا على غير بابه، أي سيأتي لأنه قال فلا تستعجلوه. وإلا لو كان أتى بمعنى أتى فعلا فإيش معنى لا تستعجلوه؟ كان يقول فذوقوه. فهذه الجملة كانت قرينة لتفسير أتى بما يأتي، أما هنا حوسب رجل ممن كان قبلكم فليس هنا قرينة. لذلك الراجح أن يفسر الحديث على ظاهره، وهذا هو المعنى الثاني. حوسب من رجل ممن كان قبلكم أي فعلا حوسب، يعني عجل له حسابه. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا فرق عنده أبدا بين التعجيل بالحساب أو